السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد سريع وأنا مسافر عن حكم الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. هنسأل نفسنا ثلاث أسئلة. السؤال الأول، هل إحنا أعلم بالدين ولا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، هل إحنا بنحب النبي أكتر ولا صحابة النبي عليه السلام اللي ضحوا من نفسهم وأموالهم وجاهدوا في سبيل الله لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثالث، هل إحنا أعرف بموعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم أكتر في اليوم والتاريخ والساعة ولا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اللي عاشوا معاه وعصروه؟ هل الإجابة في الثلاثة إن الصحابة كانوا أعلم بالدين وبيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك أكتر مننا كجيل، مش كأفراد يعني، ممكن بعض الأفراد يكون أكثر في المحبة لكن هما كجيل بلا شك أحب وبيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أكتر مننا وبرهنوا على هذا الحب بمواقف كثيرة جدا، مش موضوع احتفال، ده هما ضحوا بأموال وأنفس ودماء، فبالنسبة لهم الاحتفال ده أقل شيء يعني. والثالثة إن هما أعرف الموعد. طب طالما الثلاثة دول اجتمعوا في الصحابة ولم يفعلوه، فإذا لا يوجد احتفال بالمولد النبوي الشريف. وساعتها هنقول القولة الشهيرة اللي قالها كل علماء أهل السنة والجماعة لما نيجي نتكلم في حاجة ما عملهاش الصحابة ولا عملها السلف الصالح ويجي بعدهم حد يستحدثها، نقول ولو كان خيرا لسبقونا إليه. طبعا مسألة لو كان خيرا لسبقونا إليه دي الناس بتنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول الكفار اللي بيقولوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، زي سورة الأحقاف، يعني إحنا أحسن من الصحابة، دول الكفار بيقولوا كده. والمبتدعة بيقولوا لو كان خيرا لربما سبقونا إليه، احنا ممكن نسبقهم مرة هم يسبقونا مرة. أما المؤمنون بيقولوا إيه؟ بيقولوا ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فكل خير في اتباع من قد سلف، وكل شر في اتباع من جاء من الخلف. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.